ويخشى أن يؤذي صاحبه فلا يفعل، لأنه لا ينبغي أن تفعل سنة مع ويترتب عليها أذى وتشويش على الغير. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بعضهم على بعض خوفا من الأذى فهذا من باب أولى. كيف الشيخ تمر اللحمة هو يبيح عند يعني حد من كبير؟ هنا كيف تمر؟ هنا لكن فرجها هكذا. وهذا أيضا ينبغي أن يتفطن له، بعض الناس يقول هكذا ويخلي الأصابع تكاد تكون متقابلة وهذا غلط، الذي ينبغي أن تكون الأصابع إلى جهة القبلة. نعم. نعم. يعني هل المكبين أو عند الفرد؟ نعم. هل يكون المشاهد إذا كنت القول أن الوقف الذي يعني مع له كيفيتان لكن في واحدة؟ هو له ثلاث كيفيات. المنكبين أو شحمة الأذنين أو فروع الأذنين. قولنا قول عن بعض العلماء أن قول الجمع قولنا صفة واحدة. لبعض العلماء هكذا. لكن الصحيح أنها صفات متعددة. نعم. بالنسبة للمحاساة هل تكون الكفين متقاربين من الوجه؟ لا لا لا لا، مع التباعد بعض الشيء. ويقول سبحان ربي الأعلى، وحكمه حكم تسبيح الركوع، وفي عدله ووجوبه لما مضى، فإذا أراد السجود فهوى على كيف حكمه؟ وحكمه حكم تسبيح الركوع وفي عدله في عدده لا الوازائل. وحكمه حكم تسبيح الركوع في عدده ووجوبه لما مضى، فإذا أراد السجود فهوى على وجهه فوقعت جبهته على الأرض أجزأه لأنه قد نواه، وإن انقلب على جنبه ثم انقلب فمسحت جبهته الأرض فمست ثم انقلب فمست جبهته الأرض ناوياً السجود أجزأه، وإن لم ينوي لم يجزئه، ويأتي بالسجود بعده. فصل. ثم يرفع رأسه مكبراً. هذه المسألة واضحة، يعني الإنسان أراد أن يسجد من قيام ثم حصلت له دوخة فسقط على الأرض ووقعت جبهته على الأرض واستقر ساجداً، فهنا نقول يصح لأنه قد نواه وحصل، والانتقال من أعلى إلى أسفل إنما هو من أجل الوصول إلى الأرض، فليس الهوي معتدا به في ذاته. وإن انقلب على جنبه ثم انقلب فما استجبته الأرض ناوي السجود أجزأه، مثل أيضا لو سقط على الجنب ثم قام انقلب ووضع جبهته على الأرض أجزأه أيضا إذا نوى السجود. وإن لم ينوي لم يجزئ، يعني لو قال أراد أن ينقلب انقلاب يعني لأجل أن لا يكون على الجنب فقط فإنه لا يجزئه ويأتي بالسجود بعده. فصل. ثم يرفع رأسه مكبرا ويعتدل جالسا، وهما الركن العاشر والحادي عشر والحادي عشر لقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ويجلس مفترشا، يفرش رجله اليسرى، يجلس عليها وينصب. عندي يفترش، افترشوا، حطوها نسخة لأن ما يختلف المعنى، لكن يفترش أنسب لقوله مفترشا. يفترش رجله اليسرى، يجلس عليها ويجلس نعم. يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها، وينصب اليمنى لقول أبي حميد في وسط صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها، ثم اعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه،

وعن علي أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم السلام عليكم. وقال ابن عقيل الصحيح أنه لا يجزئ، لأن من وصف سلام النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة قال فيه ورحمة الله، ولأنه سلام ورد فيه ذكر الرحمة فلم يجزئه بدونها، كالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، ويأتي بالسلام مرتبا، فإن نكسه فقال عليكم السلام أو نكس التشهد لم تصح. وذكر القاضي وجها في صحته، لأن المقصود يحصل وهو بعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله مرتبا وعلمهم إياه مرتبا، ولأنه ذكر يؤتى به في أحد طرفي الصلاة فاعتبر ترتيبه كالتكبير. جرى محجوب. شيخ ذكرتم بارك الله فيك أن الإنسان يجوز في الدعاء في الصلاة أن يدعو بسيارة يدعو بفيلا شيء زي كذا. نعم. يعني فهل هذه اسمها يعني زهد؟ الإنسان كيف يعني يكون طالب العلم لابد أن يكون في زهد بهذه الدنيا. طيب يقول اللهم ارزقني ثوبا خشنا وسيارة مكسرة ما أشبه ذلك. لا شيخ أنا أقصد كلامي يعني سؤالي يعني ورد في الصحيح أن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال كنت أوديت النبي صلى الله عليه وسلم يعني بجواري، وعندما أوتي له بكوب من عسل يشربه فبكى يعني، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم تمثلت له الدنيا وفقه قال إليك عني إليك عني إلى آخر الحديث فبكى. يعني هذا كوب من عسل ما بالك سيارة وفيلا وأشياء. هذا ليس قريبا على أبي بكر، لكننا نطالبك بصحة الدليل. حديث رواية صحيح. نعم آدم. شيخ بارك الله فيك، المسألة التي في العقيدة رحمه الله تعالى بقول عائشة، إذا صح قول عائشة نعم كيف؟ إذا صح قول عائشة، إذا صح لا لابد أن نقول به، كل شيء يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام لابد أن نقول به. نعدل عن قولنا. نعم نعدل عن قولنا عليكم المعلوم، ونجمع بينه وبين حديث مسعود بأنه لا لا لا لا منافات، لأنه إذا ابتدأه عن القبلة وأنهاه في اليمين والشمال حصل المقصود. ومنع حد السلام. نعم. حد السلام. في إيش؟ حد السلام. في إيش؟ إيش؟ حد السلام. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أما بعض الناس يقول السلام عليكم ورحمة الله يمد مرة. الثانية السلام عليكم ورحمة الله يمدها كثير، حتى بعض اللي المسبوقين يقومون، هذا خلاف السنة. السنة لا. نعم. أحسن الله إليكم. ثلاث. نعم. ثلاث. طيب. ذكر ابن القيم في الطب النبوي بنسبة العسل أن من شأن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يشرب العسل بالماء يشبطه ويشربه. نعم. قوله من شأنه يقتضي أنه كثير يعني ما هو كيف؟ أقول قول ابن القيم من شأنه يقتضي أنه كثير يعني ليس قليلا أنه يشرب عسل. يشرب العسل لا شك، لكن يكون هو لا بل يحب الحلوى والعسل يحبها، لكن محجور على الله ما في معنى يسأل. وينوي بسلامه الخروج من الصلاة، فإن لم ينوي لم تبطل صلاته، نص عليه، لأن نية الصلاة قد سلمت جميعها، والسلام من جملة قد شملت جميعها. لأن نية الصلاة قد شملت جميعها والسلام من جملتها، ولأنها عبادة فلم تجب النية للخروج منها كسائر العبادات. وقال ابن حامد تبطل صلاته لأنه أحد طرفي الصلاة فوجبت فيه النية كالآخر، وإن نوى بالسلام على الحفظة والمصلين معه فلا بأس. الغالب أن الإنسان إذا سلم ينوي الخروج، هذا الغالب، لكن ربما يعزب عن خاطره نية الخروج فينوي أنها